خبط عالباب فتحت للأحباب بابي لما الهوى خبط عالباب فتحت للأحباب بابي اللي في هواهم قلب ندب هنوني من بعد عذابي لما الهوى عيني على الهوى لما الهوى عيني على الهوى لما الهوى خبط عالباب لما الهوى خبط عالباب انا كنت قاعد مستنصر رسول جيني طمني انا كنت قاعد مستنصر جوابي جيني طمني بصيت لقيت اجمل منظر وحبيبي صبح وقل مني لما الهوى عيني على الهوى لما الهوى عيني على الهوى لما الهوى خبط عالباب يا مرحى والدنيا ما بقيت سيعاني انا قلت من الفرحة يا مرحى والدنيا ما بقيت سيعاني وقعدت برحب واهني بكلام جميل كله معاني لما الهوى عيني على الهوى لما الهوى عيني على الهوى لما الهوى خبط عالباب لما الهوى خبط عالباب فتحت للأحباب باب اللي في هواهم قلب ندب هنوني من بعد عذاب لما الهوى عيني على الهوى لما الهوى عيني على الهوى لما الهوى خبط عالباب قعدنا نحكي على الأشواق ونقول يا بين الهنا طول قعدنا نحكي على الأشواق ونقول يا بين الهنا طول احنا التقينا بعد فراق هنعيد وداتنا من الأول لما الهوى عيني على الهوى لما الهوى عيني على الهوى لما الهوى